بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن أمشاج نبتليه إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا سعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم صبروا جنة